وأن يقسم في الحقيقة الملفات، قسمها بشكل يعني أنا اطلعت عليه وجدته ممتازا. بقي تفريغ المادة، وهو بإذن الرحمن سيعمل عليها. وبما أنكم طلبة دكتوراه، ف يعني يكون هناك بعض، يعني لا أدري ما أقول، لكن هناك جانب عليكم، وهو كما طلبتم. أهلا بك يا أخ محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أيضا. اللهم آمين يا رب. التحضير والقراءة، مزيد من القراءة، البحث، يعني هذا لابد أن يكون في طالب الدكتوراه، يعني لا يعتمد على الأوراق، أو وإن كان يعتمد بعض الأشياء طبعا بعد الله سبحانه وتعالى على أساس الاختبارات، لا أبدا، تقبل الله. اللهم آمين. نعم، ولذلك من طلب مني الاختبارات، أنا أدري والله أن هذه النقطة يعني تؤرق كثيرا، لكن إذا قمت بقراءة الموضوع في أكثر من كتاب، وأمس سئلت من إحدى الأخوات أين تقرأ أو ما الكتب التي ترجع إليها، فكانت إجابتي يعني أي كتب، وأعطيتها بعض يعني كنموذج لأي للمذاهب عموما. عموما فيما يتعلق بالمادة، إذا استمعت إلى التسجيل وقمت بتدوين يعني كتلخيص لها إلى أن يفرغ من ذلك الأخ محمد جمعة، فجزاك الله خيرا، وإلا فانتظر بإذن الرحمن حتى يتسنى له ذلك، لأنني والله في الحقيقة مشغولة جدا جدا جدا. طيب، هل في أي شيء قبل أن نبدأ المحاضرة؟ اللهم آمين وإياكم يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. طيب، كنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة عند ضمان دين الميت. نفتتح المحاضرة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد تناولنا فيما يتعلق بنماذج من مفردات الحنفية، بيع المكره وتعامل المسلم بالربا في دار الحرب، ووقفنا عند ضمان دين الميت، وهي المسألة الثالثة، فنأخذها قبل أن نشرع في مفردات الإمام مالك. لو تتذكرون، حينما نتحدث عن الضمان، من يدري ما هو الضمان؟ الخراج بالضمان. لا لا، أقصد ذلك، لكن أنا أدري تعريف، أسأل عن تعريف الضمان. الأخ محمد جمعة بإذن الرحمن يسجل المشاركات إن كان في وسعه ذلك. طيب، كي لا يضيع الوقت، الضمان يعني الالتزام، ومعناه في الشرع طبعا الفقهاء عرفوه بأكثر من تعريف، من ضمن هذه التعريفات التزام حق وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب أيضا. يعني مرة ثانية، هناك من قام بفتح الفيديو. طيب، لله الحمد. يبقى الضمان التزام حق وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب أيضا، إذ أنه من الممكن أن يكون في المستقبل. الضمان والكفالة شبيهان، وإن كانت الكفالة أشمل من الضمان، لأن الضمان الكفالة بتطلق على الضمان، ونعني به الضمان بالمال، تطلق على كفالة النفس وهي الإيه؟ الشخص، يعني إحضار هذا الشخص المكفول لمن؟ العكس، الضمان نوع من الكفالة وليست الكفالة. الكفالة تشمل اثنين، كفالة بالمال وكفالة بالنفس، أما الضمان فهو ضمان بالنفس بالمال فقط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الزعيم غارم، يعني الكفيل ضامن حميل، كلها مصطلحات تدل على الضمان، فالكفالة أشمل من الضمان، يبقى الضمان يدخل في الكفالة وليس العكس. لا عليك، بارك الله فيك وتقبل منك، آمين. طيب هنا مسألتنا نتحدث فيها عن ضمان دين الميت، يعني المال، دائما الضمان يتعلق بالمال ولا يتعلق بالنفس، يتعلق بالإيه؟ بالمال ولا يتعلق بالنفس، تمام؟ الذي يتعلق بالنفس هو الكفالة، أن يلتزم، إذا كنا يعني نفرق بينهما، معنى الكفالة إيه؟ أن يلتزم شخص اللي هو اسمه الكفيل أو الكافل بإحضار المكفول، يعني إحضار بدنه اللي هي اسمها كفالة بالنفس، يحضره إلى من؟ يحضره إلى المكفول له، هو طبعا عليه دين، يبقى إحضار من عليه دين إلى ربه، إلى ربه يعني إلى صاحبه، ونعني به هنا المكفول له. لكن مسألتنا أو مسألتنا تتعلق بضمان مال، يعني النوع الأول من الكفالة، فمعنى الضمان التزام حق وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، والتزام قد يجب أيضا إذا كان، وبعض الفقهاء يعرفونها بأنها ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، يعني بعض الفقهاء يقولون في تعريفها ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فهنا الحق ثبت في ذمتين، ذمة المضمون عنه وهو الأصيل هنا، وذمة الضامن الذي يقول ضمنت ما لك عند فلان. طيب باب الضمان سهل، لكن هذه المسألة التي انفرد بها الحنفية تتعلق بضمان دين الميت، هل يجوز أن يضمن دين متوفى شخص ميت؟ هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها، جمهور الفقهاء اللي هم الأئمة الثلاثة عدا الإمام أبي حنيفة ذهبوا إلى أن ضمان الدين عن الميت صحيح، يعني قالوا يصح ضمان الدين عن الميت، سواء ترك الميت وفاء لدينه أو لم يترك، يعني سواء إن الميت كان عنده وفاء، عنده مال، سمعه مال، لكن الإمام أبا حنيفة ذهب إلى أنه لا يصح الضمان بالدين عن ميت مفلس. أحسنت يا أخ نعيم وتستحق درجة. الإمام أبو حنيفة قال إيه؟ قال لا يصح الضمان بالدين عن ميت لدينه. وتجدون في كتب الفقه يتحدث الفقهاء عن الضمان بلفظ الكفالة وعن الكفالة بلفظ الضمان، وهذا أمر طبيعي، لأنني كما قلت إن الضمان من الكفالة، يعني حينما ننظر الكفالة نجدها كفالة بالمال وهي الضمان. الضمان وكفالة بالنفس. فحينما يقول مثلا الكساني لا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلس، فإذا هنعلم أنه بيتحدث عن الضمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا معنى القولين، يعني الدين عن الميت سواء ترك وفاء لدينه أو لم يترك، ذهب إلى أنه لا يصح الضمان عن ميت مفلس. معنى أنه مفلس يعني مات ولم يترك وفاء لدينه. طيب نتحدث عن أدلة الجمهور حتى نعرف الراجح ودليل إمام أبي حنيفة أو أدلة إمام أبي حنيفة. لا عليك، أهلا بك يا أخت نور. طيب ذكر لنا الأخ عثمان الدليل أو أشار إلى الدليل. إيه هو الدليل؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، ولفظة جنازة تصح بالكسر وبالفتح، يعني يصح أن نقول جنازة ويصح أن نقول جنازة مع تفريق بعض العلماء للكسر والفتح. فقالوا صلي عليها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم. في رواية ديناران وفي رواية 3 دنانير، لكن الرواية المعروفة إن قالوا عليه ديناران. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم، فقام أبو قتادة فقال إيه هما عندي يا رب، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن هناك من ضمن هذا الدين وهو أبو قتادة، حتى في كرم الله وجهه. فهنا أبو قتادة ضمن الدينارين عن الرجل ولم يسأل يعني عن حاله أبدا، معناه أنه قد تبرع بهذين الدينارين حتى يتسنى لهذا المتوفى أن ينال الصلاة عليه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن في بعض الروايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هل في إشكالية في الصوت؟ الأخت سكينة هل ما زال الصوت تمام؟ طيب الله المستعان. إن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يا أخ نعيم ممتاز، النبي صلى الله عليه وسلم قابل أبا قتادة بعد ذلك وسأله عن وفائه لهذا الدين، فقال نعم قضيتهما يا رسول الله، يعني خلاص وفى هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. كلكم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نسأل الله عز وجل السلامة. فهنا الشاهد أن أبا قتادة قد أدى هذين الدينارين عن هذا الرجل المتوفى تبرعا منه، ولم يتحرى عن كونه عنده مال أو لا. فإذا الجمهور دليلهم هنا في محله إنه يصح الضمان الدين عن الميت إذ ورد به هذا الحديث. وأيضا استدل الجمهور بدليل عقلي اللي هو بنقول عليه دليل المعقول، قالوا إن دين الميت دين ثابت، دين ثابت، فطالما أنه دين ثابت قالوا يصح ضمانه كما لو خالف وفاء لدينه، يعني كما لو ترك وفاء لهذا الدين. وإيه الدليل على ثبوت هذا الدين؟ لا عليك يا أخ زهير، أهلا بك. الدليل أنه لو تبرع رجل بقضاء هذا الدين فإنه يجوز لصاحب الدين اقتضاء هذا الدين، يأخذه. ومن ثم تبرأ ذمة من؟ المضمون عنه، وهو الميت هنا في هذه الحال. يكفينا هذا الدليل عند الجمهور، يعتبر عمدة الجمهور حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل العقلي بما أنه دليل عقلي ف يعني يقبله العقل، ما في إشكالية. طيب بالنسبة للإمام أبي حنيفة، إمام أبي حنيفة منع ذلك وقال إيه؟ لا يصح الضمان بالدين عن ميت مفلس. استدل الإمام أبو حنيفة بالمعقول. دليل الإمام أبو حنيفة من ناحية، أو الإمام أبي حنيفة من المعقول، قال إيه؟ قال أن هذا الدين، قال إن، الهمزة تكسر بعد إن، قال إن هذا الدين ساقط لأنه مات، فدينه ساقط فلا يصح ضمانه. ماذا يعني الإمام أبو حنيفة؟ يعني أن الذمة خربت، أو بمعنى أدق ضعفت هذه الذمة بالموت. فطالما أنها قد ضعفت فصار الدين فيها كأنه ساقط في أحكام الدنيا. ليه؟ لأنه لن يمكن مخاطبته، حيث إنه بالموت خرج من أهلية الخطاب وأهلية التحمل، فلم يصر صالحا لهما. وبما أنه بهذه الحال فلا يصح أن يضمن عنه الدين. كده واضح؟ نعم، خرج عن التكليف، ممتازة. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يترجح لدينا قول من؟ نعم، ولذلك الراجح رأي الجمهور يا أخ نعيم، لأن ورد إلينا حديث صحيح عن وجود ميت بالفعل وقد تحمل عنه هذا الدين، مدين هذا الميت وليس معه وفاء لهذا الدين، لم يترك وفاء، وقام أحد الناس اللي هو أبو قتادة بأن يتحمل عنه هذا الدين ويؤديه عنه أو يقضيها عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ذلك، بل على العكس النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا الميت. فإذا الراجح هنا رأي الجمهور، ودليل الإمام أبي حنيفة من المعقول لا يرقى إلى أن يعارض النص أبدا. واضح؟ المسألة بسيطة جدا. تمام. طيب نأتي إلى محاضرتنا اليوم، ومحاضرتنا اليوم هي عن انفرادات الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، وسنتناول فيها بإذن الله تعالى 3 مسائل كما ذكرت في الإعلان. أولا إفراد يوم الجمعة بالصوم، إفراد يوم الجمعة بالصوم. من قرأ عن هذه المسألة؟ الأخ عثمان كتب لا يجوز. هل ما معنى لا يجوز؟ قولا واحدا لا يجوز. عند من يا أخ عثمان؟ أكيد فيه اختلاف. نعم عند الحنابلة. طيب من يعرض لنا هذه المسألة؟ عند الحنابلة لا يجوز، عدم الجواز هنا بالحرمة أم بالكراهة؟ الحنابلة يمنعونه كراهة. نعم طيب، أرجو أن يقوم الأخ محمد جمعة بتسجيل مشاركات، يعني واضح ما شاء الله. ممتازة يا أختنا. ده أيضا ما الفرق بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية؟ الأخت أمة الرحمن كتبت عند الحنفية كراهة تنزيهية، فما الفرق بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية؟ من يدري؟ التنزيهية هي المكروهة، هي المكروه عند الجمهور. اكتب اللغة العربية أختي سكينة. تفضلي. يا سلام، الكراهة التحريمية يعاقب فاعلها والكراهة التنزيهية لا يعاقب. يعني جعلت الكراهة التحريمية تساوي المحرم والتحريمية تقابل المحرم عند الجمهور. طيب، هو المحرم هو المحظور. فقهاءنا لما يريدوا أن يقولوا محرم، كثير منهم يعني يخاف من أن يذكر لفظة محرم وهو لا يكون الحكم فيه الحرمة، فيعني يذكر يكره. فهنا لا نستطيع أن نحملها وإن كان مرادهم الحرمة. ليست التنزيهية مكروهة، التحريمية محرم. طيب، هو أبسط تسهيل للفرق ما بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية أن الكراهة التحريمية هي ما كانت إلى الحرمة أقرب، يعني قريبة من درجة الحرام، قريبة من درجة الحرام، هي ما كانت إلى الحرمة أقرب. والتنزيهية هي ما كانت إلى الحل أقرب، يعني قريبة من درجة المباح. تمام. طيب، مسألتنا هنا، صحيح، أحسنت يا أخ عبد الغفار، يكرهه الإمام ويقصدون أنه يرى أنه يقترب إلى الحرام أو أنه محرم، لكن يخافون من أن يصل إلى هذه الدرجة فيقولون يكره. نعم. طيب، إفراد يوم الجمعة بالصوم. جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، عند الحنفية الكراهة التحريمية وطلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني والتنزيه. نعم، أحسنت، صحيح، وهذا تعريف الأصوليين، هو تعريف صحيح 100%. نعم، صحيح، صحيح، أخبار الآحاد درجته أقل عند الحنفية، أما المتواتر فلا اختلاف فيه بين العلماء. نعم، لكن المكروه عموما هل فيه عقوبة؟ طيب، اقرأوا في المكروه ونتناقش فيه المحاضرة القادمة، لا بأس. طيب، عموما ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، دخلنا في القصد. طيب، ذهبوا إلى إيه؟ إلى كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم، يعني قالوا يكره أن يفرد يوم الجمعة بالصوم، يصوم الجمعة فقط، لكن يجوز أن يصوم يوم الجمعة مع يوم قبله أو يوم بعده. الحنابلة في الحقيقة نصوا على، نعم، يوم قبل أو يوم بعد. تمام، الحنابلة نصوا على جواز ذلك في حال أن يوافق صوما كان يصومه، يعني مثلا مثل من يصوم يوما ويفطر يوما. أنهينا موضوع المكروه وأرجعناه إلى المحاضرة القادمة يا أخ عبد القادر حتى لا يضيع الوقت، لكن عليكم أن تقرأوا فيه جيدا، لأن علاقة أصول الفقه بالفقه علاقة يعني وطيدة. تمام تمام يا أخ عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن. فمثلا بيصوم يوم وبيفطر يوم، يبقى إذن إيه؟ إذن وافق معاه صومه يوم الجمعة، فهذا لا بأس. ليه؟ الهدف هنا إنه مش متعمد أن يفرد يوم الجمعة بالصوم. نعم، تخصيصه بالصوم هو المنهي عنه، يعني عبارة دقيقة من الأخ عبد الغفار. فإذا هذا رأي الجمهور الفقهاء، لكن كما ذكر أعتقد الأخ عثمان إن الإمام مالك رأى إن يوم الجمعة يوم عادي جدا من أيام الأسبوع، يعني مثل غيره من الأيام، فما المانع من أن يفرد بالصوم؟ طيب نأتي إلى الأدلة، وقد ذكر أحد الإخوة الأدلة فيما يتعلق بالمكروه. انتقي الكتب المبسطة في أصول الفقه اللي هي الواضحة، يعني مثلا أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف مبسط، أصول الفقه للدكتور وهب الزحيلي رحمه الله أيضا مبسط، وأيضا للشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله، كتب واضحة وسلسة. تمام، الأخ عثمان كتب لا تخص يوم الجمعة بالصيام. أحسنت. طيب هي أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث والروايات قريبة إلى بعضها البعض، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، يبقى معناها إنه لا يفرد بصوم. وأيضا حديث محمد بن عباد قال: سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذه، قال نعم ورب هذه الكعبة. وأيضا حديث لأبي هريرة، تفضلي تفضلي لا بأس. وأيضا حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث الذي ذكره الأخ عثمان: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. والحديث الذي ذكره أحد الإخوة اللي هو حديث جويرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري، يبقى لا صومي الخميس معه ولا السبت، يبقى إذن الفطر هو الإيه، هو الحل. لكن الإمام مالك رحمه الله كما قلنا إنه برأى إن يوم الجمعة مثله مثل أي يوم من أيام الأسبوع، فلم يذهب إلى كراهته، يعني لا يكره صومه مع ضم غيره إليه، لا يكره إفراده. لم يقل المالكية بالندب. هل قرأت يا أمة الرحمن المالكية ندبوا أن يصام يوم الجمعة مفردا؟ هم أجازوا، لكن صلى الله عليه وسلم قالوا يندب، يعني كتبتي نعم، قالوا يندب صيامه. نعم، إذا وافق يوم عرفة ما في إشكالية. صيامه حسن، ليس معناه أنه مندوب. ليس معناه أنه مندوب. الإمام مالك يعني اعتبره، يعني اعتبر الجواز فيه. ولعل الإمام مالك رحمه الله لم يصله هذا الحديث، يعني الأحاديث التي وردت في كراهة إفراده بصوم لم تبلغ الإمام مالك. فإذا الراجح هنا ما ذهب إليه الجمهور. لماذا الراجح ما ذهب إليه الجمهور؟ نعم، وأيضا لم يجد من ينهى عنه الإمام مالك، لم يجد من ينهى عنه. وكون الإمام مالك لم يجد أو لم يرى من ينهى عن إفراد صوم يوم الجمعة، هذا لا يعد دليلا له. نعم، إذ أنه يأخذ، ممتاز، إذ أنه يأخذ بعمل أهل المدينة. أحسنت جدا، صحيح. وبما أن الأحاديث أيضا لم تبلغه فهو معذور في ذلك. طيب، حينما نرجح سنرجح رأي الجمهور. لماذا سنرجح رأي الجمهور؟ قوة أدلتهم، ممتاز، صحيح، لوجود النص. نعم، الأحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، فإذا يتعين العمل بها. وأيضا لا يوجد ما يعارض هذه الأحاديث حتى نقول بغير ذلك. نعم، ممتاز. طيب، ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي عن خيار المجلس. عن خيار المجلس، هو الخيار معناه طلب خير الأمرين. الخيار طلب خير الأمرين. طيب، خيار المجلس بما يسمى عند الحنفية، من يدري يأخذ درجة إجابة فورية. الأخ محمد، تسجل درجات الإجابة أم لا تسجلها؟ طيب، خيار المجلس بما يسمى عند الحنفية، هذا هو السؤال. أتأكد من تسجيل الأخ محمد درجات المشاركة. قد يكون يصلي، ما زال يصلي. طيب، كل أخ وأخت يحتفظ بدرجته ويبلغها له بإذن الرحمن. خيار البيع، خيار الشرط، لا لا، ليس خيار الشرط أبدا. يسمى خيار المجلس. أنت أحضرت نوعا آخر من الخيارات. لا، ليس خيار الخلف في الصفة أبدا. يسمى خيار القبول أو الرجوع. يسمى خيار القبول أو الرجوع. يرى الحنفية أن هذا الخيار ثابت للعاقد قبل إبرام العقد، لأن مجرد ما تم الإجاب والقبول العقد صار لازما. ماذا تقصد بالمالكية؟ الحنفية، الحنفية ليس المالكية. الحنفية يطلقون على هذا الخيار، إن يعني اسمه إيه عندهم، خيار القبول أو الرجوع عند الحنفية. نعم، فالموجب له أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الآخر، يعني هو صدر منه الإيجاب فله أن يرجع عن الإيجاب قبل أن يقبل العاقد الآخر. كده تمام؟ مفهومة هذه الجزئية؟ للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول العاقد الآخر. تمام؟ تمام. طيب والعاقد الآخر له الخيار، إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد، ولذلك قبل في المجلس، أدي خيار القبول، رد أدي الرجوع، يبقى اسمه خيار القبول أو الرجوع. هل ما أقوله واضحا أم أعيد مرة أخرى؟ تمام، ممتاز. وهذا يعني يتطلب أن نقوم بتعريف الإيجاب والقبول. فما هو الإيجاب والقبول؟ لأن الإيجاب والقبول معناه عند الحنفية يختلف عن معناه عند الجمهور. من يدري ما هو الإيجاب والقبول عند الحنفية وما هو الإيجاب والقبول عند الجمهور؟ الإيجاب بعتك، القبول قولك قبلت. هذا تمثيل للإيجاب وليس تعريف للإيجاب. طيب الأخ حسن، الإيجاب والقبول عند الجمهور، تفضل. أمة الرحمن كتبت عند الحنفية من صدر منه أولا، هذا تعريف ماذا؟ نعم يا أخ نور الدين، الإيجاب والقبول هما الصيغة، يعني العقد معنا فيه عاقدان ومعقود عليه وصيغة، هذه هي أركان العقد. فأركان العقد عند الجمهور، جمهور الفقهاء عدا الحنفية، تتكون من عاقدان معقود عليه صيغة، لكن عند الحنفية ركن لكل عقد، من أي عقد من العقود له ركن واحد فقط وهو الإيجاب والقبول. طيب الإيجاب والقبول اللي هو الصيغة، طب أين العاقدان؟ من لوازم العقد، إذ لن يتحقق الإيجاب والقبول بدون العاقدين، ولن يتم العقد بدون شيء معقود عليه. طيب الإيجاب، سأقوم بتعريف الإيجاب والقبول عند الحنفية وتعريف الإيجاب والقبول عند الجمهور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرف الحنفية الإيجاب بأنه ما صدر أولا من كلام أحد العاقدين، سواء كان البائع أو المشتري إذا كنا نتحدث عن البيع، والقبول ما صدر ثانيا. يبقى عند الحنفية الإيجاب ما صدر أولا من كلام أحد العاقدين، والقبول ما صدر ثانيا. يبقى اللي بيصدر الأول هو الإيجاب من أي واحد من العاقدين، والقبول هو اللي هيصدر الثاني. نعم، ما صدر ثانيا. طيب عند الجمهور، الجمهور اختلفوا عن الحنفية، قالوا إيه؟ قالوا الإيجاب هو ما صدر من المملك، من المملك، ويعنون بالمملك اللي معه السلعة اللي هو البائع، والقبول ما صدر من المتملك وهو المشتري. هذا هو الفرق بين الإيجاب والقبول عند الحنفية وبين الإيجاب والقبول عند الجمهور. ولذلك الحنفية في موضوع حديثنا عن خيار المجلس قالوا إن للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الآخر. يبقى الموجب الذي صدر منه الكلام أولا، سواء كان هو البائع أو المشتري، فمن حقه أن يرجع عن هذا الإيجاب قبل أن يقبل الطرف الثاني اللي هو العقد الثاني. ليه؟ لأنه لو قبل العقد الثاني قبل أن يرجع هذا الموجب، للزم البيع، يعني البيع يكون لازما. طيب والطرف الثاني اللي هو العاقد الثاني، نعم من الممكن أن يبدأ، نعم، لا لن يقول أتبيعني مثلا فيقول بائع بعتك، لا مش هيسأله أتبيعني، هيقول إيه اشتريت كذا، فيقول المشتري، فيقول هنا المشتري اللي هيبدأ يقول اشتريت كذا، فيقول البائع بعتك. يبقى هنا الإيجاب جاء من المشتري بأنه إيه اشترى، لكن بصيغة الماضي. الصيغة مهمة مش سؤال. طيب الطرف الثاني اللي هو العاقد الثاني من حقه الخيار، ما زال قبل في المجلس وإن شاء رد. من الممكن أن يكون حوارا، لكن في البيع والشراء بعت اشتريت، بعت قبلت، بعتك بكذا قبلت، لكن لا تكون بصيغة الاستفهام. تمام. طيب هنا نجد إن يقابل خيار القبول أو الرجوع، اللي قلنا خيار المجلس يعني عند الحنفية خيار القبول أو الرجوع، يقابل إيه عند الشافعية وعند الحنابلة وعند، يقابل خيار المجلس. الحديث يدل على خيار المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختر، اختر يعني إيه اختر؟ يعني اختر الفسخ أو الإمضاء واللزوم. طيب يبقى عندنا هنا عند الحنفية المراد بهذا التفرق في قوله ما لم يتفرق التفرق بالأقوال، وهذا ليس راجحا، هذا ليس راجحا. يعني لو نظرتم إلى تفسير هذا الحديث معناه إن التفرق هل هو لأن الفقهاء اختلفوا، هل التفرق بالأقوال أم بالأبدان؟ نعم ممتازة. الراجح أن التفرق يكون بالأبدان، لأن كما قالت ندى فسره ابن عمر صحيح. ابن عمر كان إذا بايع فهو كان يمشي خطوات، لماذا؟ ليلزم البيع. يبقى يعبر ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن هذا التفرق المراد في الحديث، فإذا ليس راجحا أن يكون المراد بالتفرق هو التفرق بالأقوال. تمام؟ نعم بالفعل، يعني يبين لنا التفرق بالأبدان. مجلس العقد هو مكان التبايع، أي ما يكون مكان التبايع، كان في جامعة، كان في الشارع، يعني مكان مناسب أي عقد عبارة عن إيجاب وقبول شفهي، إنما كتابة هذا العقد توثيق لهذا العقد. نلحظ أيضا إن الإمام أبا حنيفة يرى أن البيع يلزم بنفس العقد، بعت قبلت، يبقى البيع إيه؟ لازم، صار لازما. ومن ثم فإنه لا يثبت خيار المجلس، وإنما يثبت الخيار بالإيه؟ الخيار بالشرط فقط، لأنه في الحديث قال إيه؟ أحدهما لصاحبه اختر، اختر. تمام واضح. واضح؟ تمام. طيب نقول البيع لازم، البيع لازم، فما معنى العقد اللازم؟ من يدري ما هو العقد اللازم؟ نعم، روايات عديدة منها هذه الرواية. أحسنت، ما شاء الله. البيع اللازم هو البيع الذي لا خيار فيه. ممتازة يا سكينة. العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه، بقية التعريف، دون رضا الآخر أو إذنه. يعني لو أنك اشتريت شيئا وتم إيجاب وقبول واستلمت السلعة ودفعت المال، فلنفترض جدلا، هل تستطيعين أن تفسخي هذا العقد؟ لا يمكن فسخه، صار لازم برضا الآخر أو إذنه، أن يأذن في الفسخ أو أن يقبل، وفي البيع فيه الإقالة، لكن لو لم يرضى يظل البيع لازما. طيب، وهذا يفترق عن العقد الجائز. العقد الجائز عكسه تماما، وطبعا قد يكون جائز من الطرفين، لازم من الطرفين، جائز من أحدهما، لازم من أحدهما، إلى آخره. الإمام مالك رحمه الله انفرد بعدم عمله بهذا الحديث اللي هو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ليه؟ قلت نفس السبب أحد الإخوة ذكره، إنه إجماع أهل المدينة على خلاف هذا الحديث، مع إن الإمام مالك روى هذا الحديث وثبت عنده هذا الحديث، لكنه لم يعمل به لأنه قدم عليه إجماع أهل المدينة. إجماع أهل المدينة على خلاف هذا الحديث. الراجح هنا عند من؟ كتبت الجمهور، لكن نلحظ أن الإمام أبو حنيفة أو الإمام أبا حنيفة والإمام مالك الاثنين لم يريا خيار المجلس، ورأيا أن التفرق بالأقوال. نعم، أحسنت يا أخ عبد الرحمن، لكن الفرق إيه؟ انفراد الإمام مالك هنا في عدم عمله بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لأن هذا الخيار عند الحنفية قلنا هو خيار القبول والإيه؟ هو خيار القبول والإيه؟ والرجوع. نعم، خيار القبول أو خيار الرجوع، نعم يسمونه بذلك، خيار القبول أو الرجوع. ورأى الإمام أبو حنيفة أن التفرق بالأقوال، ورأى الإمام مالك أيضا أن التفرق بالأقوال، فما يعني لم يعمل بهذا الحديث أساسا. فإذا الحديث صحيح وروايات الأحاديث صحيحة، فالراجح هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، ونلحظ إن انفراد الإمام مالك في عدم علمه، في عدم عمله عفوا، بحديث البيعان بالخيار. ننتقل إلى المسألة الثالثة في محاضرتنا اليوم، وهي المسألة الأخيرة في هذه المحاضرة، وهي عن تأخير رأس مال السلم. تأخير رأس مال السلم، من قرأ عن السلم يستطيع أن يعرفه لنا؟ أي تعريف للسلم؟ بيع على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. ممتازة يا ندى. بيع عاجل ثمنه أو عجل ثمنه وأجل مثمنه. نعم يا أخ نعيم، ممتاز. السلم تعجيل الثمن وتأخير السلعة. تمام، عقد يعجل فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن. تمام، من أسهل تعريفات السلم بيع آجل بعاجل. بيع آجل بعاجل، دائما حينما أذكر هذا التعريف أقول أن حرف الألف يأتي قبل حرف الباء، بيع آجل بعاجل، يسمى أيضا بيع السلف، نعم، أو بيع شيء موصوف في الذمة، نعم. يعني إيه؟ يعني بيتقدم فيه رأس المال اللي هو الثمن. الثمن في السلم اسمه رأس مال السلم أو مال السلم، ويتأخر فيه المثمن اللي هو المبيع اللي يطلق عليه في السلم المسلم فيه. واضح؟ يبقى العاجل هنا هو رأس المال اللي هو في البيع اسمه الثمن، والآجل هو المبيع اللي اسمه في السلم، لأننا نشتق الأركان من نفس اللفظ. يومية كل شيء. طيب مسألتنا هنا عن ماذا؟ عن تأخير رأس مال السلم. من شروط المتعاقدان قبل أن يتفرق المتعاقدان. طيب لو تفرق المتعاقدان قبل أن يتم قبض جميع الثمن اللي هو رأس المال، ندى كتبت لا يصح، نقول بالألفاظ الفقهية بطل العقد وانفسخ، بطل العقد وانفسخ. لماذا بطل العقد وانفسخ؟ ما السبب؟ ممتازة يا ندى، نعم، حتى لا يصير العقد بيع دين بدين أو بيع الكالئ بالكالئ، لأنه منهي عن بيع الكالئ بالكالئ. يعني إيه؟ يعني هيكون رأس المال في الذمة، وهيكون المسلم فيه اللي هو قلنا ما يمثل السلعة أيضا في الذمة، فتكون الذمة ذمة العقيدين مشغولة بعقد لا فائدة فيه. أين العقد؟ يبقى ذمة العاقدين الاثنين مع بعض مشغولة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. وهذا الحديث مع ضعفه، يعني قيل أن هذا الحديث ضعيف، لكن أهل العلم أجمعوا على منع بيع الدين بالدين. طيب نتحدث عن هذا الشرط وهو تعجيل رأس المال. جمهور الفقهاء ما عدا الإمام مالك ذهبوا إلى وجوب تعجيل رأس المال حتى لا يكون نفس السبب اللي ذكرته ندى لا والأخ أبو عبد الرحمن، إنه لا يكون بيع دين بدين، كده يؤدي ذلك إلى ربا النسيئة. إلا الإمام مالك، الإمام مالك أجاز تأخير قبض رأس المال إلى يومين. دليله إيه؟ قال أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، قاعدة فقهية. لا، هو الإمام مالك لما يرى ذلك قال يتفرق ويؤخر قبض رأس المال إلى يومين. ووجهة نظر الإمام مالك إن التأخير اليسير في حكم التعجيل، يعني ها اليومين كأنه، لا عليك يا أخ جميل، أهلا بك، إن هذا التأخير اليسير في حكم التعجيل كأنه دفع في نفس الإيه، في نفس المجلس. لكن الإمام مالك مع ذلك وجد إنه لو كان اشترط إنه يقبض رأس المال فوق الثلاث، يعني يؤخر لفوق الثلاث، السلم يكون فاسدا. السلم يكون، لأنه بالتالي هيكون بيعدين بدين. طيب إيه اللي بنلحظه؟ بنلحظ إن اشتراط قبض رأس المال قبل التفرق، يعني في مجلس العقد، لكي يظل العقد صحيحا، لكي يظل العقد صحيحا، فإذا حصل تفرق قبل القبض العقد بينفسخ. انفسخ الإيه؟ انفسخ العقد. واضح؟ نعم. طيب سؤال، ما الحكم لو رب السلم عجل بعض رأس المال، اللي هو رب السلم اللي هو المشتري، اللي هو بيعادل المشتري في البيع، عجل بعض رأس المال وأجل بعض رأس المال، هل يبطل السلم ولا يصح، ولا ما الحكم؟ لماذا لا يبطل يا أخ نعيم؟ طيب أحسنت يا سكينة، قالت فيه خلاف، والأخ عثمان ذكر أنه يبطل. تفضلوا، يعني كل يعلل لأنه خرج عن بيع الدين بالدين. يرى الأخ نعيم أنه خرج عن بيع الدين بالدين طالما أنه عجل إيه؟ عجل بعض الثمن. ما رأيك أن المالكية رأوا أنه يفسد في الجميع، لأنه مع تأخيره لبعض الثمن، الثمن كله يعتبر أجزاء، كل جزء متعلق بالجزء اللي بعده، يعني كله بمعنى واحد، ما ينفع تبعيضه ولا تجزئته. لذلك رأى المالكية أنه يعتبر بيع دين بدين فيفسد. اللهم إلا إن الجمهور ذهبوا إلى بطلان السلم فيما لم يقبض فقط، ويعني يقسط بحصته من المسلم فيه، ما لم يقبض هذا يقسط، يعني معنى ايه؟ معنى انه يسقطوه بحصته من المسلم فيه. اشوفه اقسم كده رأس المال اجزاء اقساط. نعم. والراجح هو ما ذهب اليه الجمهور. الراجح هو ما ذهب اليه الجمهور. نعم نعم هذا ما رآه الجمهور، إنه ما يقابله يسقط، نسقطه، كأن هذا الثمن عبارة عن أجزاء، قسط قسط قسط قسط، فما يقابله أمامه يسقط. نعم. حينما عرفنا وجهة نظر من ينفرد بحكم، هل هذا يعني جعل لكم في التفكير مكان؟ يعني هل تعملون العقل في لماذا انفرد هذا الإمام عن بقية الفقهاء؟ طيب لله الحمد. أنا أكتفي في هذه المحاضرة بهذه المسائل الثلاث حتى لا نجد أن المقرر يكون كبيرا، فلو أخذنا من كل انفراد ثلاث نماذج فقط لا كان يعني كافيا بإذن الله تعالى. وجزاك الله خيرا أيضا، ونتوقف إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي بإذن الرحمن الاثنين القادم في نفس التوقيت. اللهم آمين وفيكم بارك. اللهم آمين. جزاك الله خيرا يا أخ محمد، وجزاكم جميعا، وأرجو أن تسجل درجات الحضور لمن شارك اليوم، وكل يعرف مشاركاته فأرجو أن يتواصلوا معك، وجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.